بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن فتنة المال. جعل الله الفقر والغنى مطيتين للابتلاء، يمتحن بهما شكر الأغنياء وصبر الفقراء، وجعل الدنيا متاعا زائلا وحفها بالشهوات، وأصل شهواتها المال، وهو فتنة هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي. وهو من موازين الابتلاء: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعلق بالمخلوق ويكبر معه، وأضل الكافرين. قال سبحانه: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، وأشغل المنافقين. قال سبحانه إخبارا عن حالهم: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، وألهى أفرادا من المسلمين. قال سبحانه: ألهاكم التكاثر. وقد يخرج العبد من ديانة ويدخله في أخرى، فشرع الإسلام إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة طمعا في إسلامهم. وقد يفتن المسلم في دينه. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. والشيطان مسلط بالعثو في الأموال. قال سبحانه: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وهو من أسباب طغيان العبد وعصيانه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهو زينة الدنيا وخداعها. قال جل شأنه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والحرص عليه مما يفسد الدين. وإفساده للدين بالحرص عليه أشد من إفساد الذئبين الجائعين إذا أرسلا على غنم. قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي. ومطامع النفس فيه لا تنقضي ما لم تلجم بلجام القناعة والشكر. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وهو مما يخشاه المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته. قال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم. متفق عليه. والفقراء المستحقون للجنة يسبقون الأغنياء المستحقين لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. رواه الترمذي. وكل عبد يسأل يوم يلقى ربه عن صفة كسبه: أمن حلال هو أم من حرام، وكيف أنفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. وفي التكاثر منه شغل عن الآخرة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وهو لا يقرب من الله شيئا، إنما يقرب الإنفاق منه والعمل الصالح. قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهو دمع الألم والمشقة، والجامع له خادم لغيره، يحسب أن ماله أخلده. فالمال لغيرك، وجمعه وجهده عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. وقد يمد العبد بالمال استدراجا له، قال سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. وكم من معجب بماله هلك، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فأهلك حرثه. وقارون أغنى أهل زمانه، بغى فخسف به، قال عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. ومن اغتر بالمال قد يسلب إياه، كما قص الله في كتابه في قصة أصحاب البستان في سورة القلم. والمال الطيب يتضاعف، والمحرم وإن كان كثيرا يتلاشى، قال عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ومن أخذ المال من غير حله نزعت بركته، وكان كمن يشرب من ماء البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة، متفق عليه. والأعمال تطيب بطيب المطعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. ولا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يرجى لمن جمع المال الحرام، قال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وملذاته وزينته تنزع منه، قال سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقد يظهر شؤم المال المحرم على الجوارح، وقد يكون من أسباب عقوق الأبناء لوالديهم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي، وإذا لامس المال الحرام الجسد لم يسمع الدعاء. وفي الناس أغنياء وإن لم يملكوا أموالا بغنى قلوبهم مما يملكون وتعففهم عما لا يملكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، متفق عليه. وأفقر الأغنياء من حرم نفسه من الإنفاق، وأغنى الفقراء غني النفس المتعفف عن السؤال. والسعيد منهما من أكثر من الطاعات واجتنب المعاصي، ومن كان غناه في قلبه لم يزل غنيا، ومن كان غناه في كسبه لم يزل فقيرا، ومن قصد المخلوقين لحوائجه لم يزل محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.